قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخذ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. فسر مالك رحمه الله الألفاظ التي جاءت في أثر عمر رضي الله تعالى عنه. إذا ما هي السخلة؟ قال هي الصغيرة التي تنتج. كلمة تنتج كما يقولون من الألفاظ التي تبنى دائما للمجهول، لا تقول نتجت الناقة أو نتجت السلاك، نتجت اليوم كذا. نعم، إذا ما تنتجه الشياه والماعز يسمى ايش؟ سخلة. نعم، الربا التي وضعت اولاد ولدها او نتاجها وتربيه. نعم، والماخذ هي الايه؟ هي الحامل. فكل هذا لا يأخذه. نعم، والأكولة هي شاة اللحم التي يسمنها أهلها لأكلها في عيد، في أضحية، في ضيف، في أي شيء منها.